يسأل يقول هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أي يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟ نعم يستطيع إذا كانت محصنة. إذا كانت يهودية ونصرانية محصنة معروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأحدان فإن الله أباح ذلك كما قال سبحانه والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم. قال عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فإذا كان المحصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ الأحدان من الزنا وهي حرة لا رقيقة فإنه لا بأس بنكاحها. وقد كرهها جمع من السلف ذلك ومنهم عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات لئلا تجر المؤمن إلى دينها. وهكذا كره ذلك جمع من أهل العلم خشية أن تجر الزوجة إلى دينها أو الذرية. فإذا تيسر للمؤمن نكاح المؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط. فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده وعليه يحرص على أن تدعمتها في الإسلام لعل الله يهديها بأسبابه. هذا هو المعتمد في هذه المسألة. نعم بارك الله فيكم.